بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل ربي أن يشكر، إذ لا نستطيع عدا ولا إحصاء لعموم نعمه وآلائه. وهو القائل جل وعلا في آيتين من كتابه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن وصيتي إليكم وقبل ذلك إلى نفسي هي وصية الله الأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، هي أعظم الوصايا. وتقوى الله تقوم على قاعدة توحيده وإفراده سبحانه بالعبادة والقصد وحده دون ما شريك. ومن تقوى الله اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وتقديم هديه على كل هدي والاستنان بسنته، لا سيما في أزمان استعاض الناس عن سنته بسنن غيره، وهذا من علامات فساد الزمان بفساد أهله. ولهذا في حديث حذيفة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين من رواية العلاء بن عبد الرحمن الحضرمي عن أبي إدريس الخولاني عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس، أي الصحابة، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر وبلاء، فبعث الله إلينا هذا الهدي وهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ وهذا من توفيق الله لحذيفة وحذاقته ودقة فهمه أنه سأل أسئلة استفاد الناس منها، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، فيه خير وفيه دخن، أي غباشة والتباس وعدم وضوح. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. وهذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وقع، وما زال يتجدد وقوعا. ولهذا من نعم الله على عبده أن يوفقه للاستقامة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ونقول الاستقامة ولا نقول الالتزام، كما هو دارج بين كثير من الشباب في تسمية الاستقامة التزاما. فالالتزام في لغة العرب الاحتضان، الزم الرجال اقبض عليه. والذي جاء في شرع الله ثناء على أهله هو الاستقامة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ولم يقل ثم التزموا. وفي حديث سفيان بن عبد الله الثقفي في مسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، أي على هذا الإيمان. أقول: من أعظم أسباب النجاة في وقت اضطراب الفتن والمحن وكثرة لغوائها وهيجانها هو بالاستقامة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: في هذا الخير الذي فيه دخن وفيه غبش والتباس، توفق الله حذيفة فقال: ما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم. وجاءت على جهة التنكير لتفيد العموم، يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم الصلاة قراءة القرآن، تنكر منهم تصرفاتهم، تنكر منهم فهومهم للقرآن وفهومهم للشريعة، حيث أنهم ينحون بها مناحي شتى. فإن كانوا من المتعصبة قلدوا فيها متعصبيهم من مذاهبهم أو جماعاتهم أو طوائفهم أو فرقهم، وإن كانوا من المشرئبين بأعناقهم إلى الشرق والغرب قلدوا الغرب فصاروا متغربين أو الشرق فصاروا مستشرقين. وكل هؤلاء يصدق عليهم أن الناس يهتدون بغير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، تعرف منهم وتنكر. وقد بلينا في بلادنا وما حولها حتى فشى هذا في أنحاء من الدنيا بهذه الفئة الخارجية الخوارج، وإن كانت مسمياتهم الآن بغير اسم الخوارج، يسمون بداعش والقاعدة والنصرة في اليمن وهو ليس بالبعيد عنا، أنصار الشريعة في سيناء وفي فلسطين، أكناف بيت المقدس، أو الجهاد كما في بلدان شمال أفريقيا، أسماء مختلفة تدل على معنى واحد وهو المعنى الخارجي في خروجهم على جماعة المسلمين وعلى إمامهم. والخروج على الجماعة بهذا الفهم المعوج الغوغائي لشريعة الإسلام، وخروجهم على الإمام بماذا؟ باعتقاد كفره وردته، وأنه لا يصح أن يسمع له ويطاع. هذه اللوثة التي لا تزال تخرج في كل قرن كما أخبر عليه الصلاة والسلام، لا يزال الخوارج يخرجون في كل قرن إلى أن يخرج بقيتهم، أي تمام أمرهم في نهايته، فيتبعون الدجال. وهذا يدل يا أيها الإخوة على أنه لا تقوم لهم قائمة. نعم قد تقوم لهم شوكة لكن لا تدوم، تنكسر. وتاريخنا منذ عهد الصحابة إلى الآن شاهد على هذا. قلبوا صفحات التاريخ، أين قامت للخوارج دولة واستدامت؟ إنما تقوم لهم شوكة فيفتكون في المسلمين فيقيد الله لها من يكسرها. في أواسط عهد الصحابة رضي الله عنهم قامت فتنة الأزارقة المنسوبون إلى من؟ إلى نافع ابن الأزرق. الإيش؟ ما نسبه؟ أهو أزدي من رجال الأزد أو خثعمي؟ هو حنفي، كنيته أبو راشد، إلى قبيلة بني حنيفة، القبيلة القيسية العدنانية الشهيرة المضرية الشهيرة. توفي في سنة 65 مقتولا. ونافع بن الأزرق هذا ممن صدق عليهم قوله عليه الصلاة والسلام: يهتدون بغير هدي. أوتي فهما ولم يؤت عقلا، وهذا من المزالق التي يقع فيها الشباب الآن، يؤتى فهم وحفظ فيعجب بنفسه ويعجب به أتباعه. وفي ثنايا هذا الإعجاب السم الزعاف. جالس ابن عباس فصار يشكل عليه بالأسئلة والإغرابات، ونهاه ابن عباس عن ذلك. انحاز هو ومن تأثر به ممن أعجب به إلى عبد الله بن الزبير، لكنه لم يطق أن يستمر معه، فخرج مع جماعته متجهين إلى العراق. في الطريق انقسموا إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى اتبعوا صاحبه نجدة بن عامر اليمامي، وهم النجدات، وانحاز إلى اليمامة، وقامت لهم فيها شوكة استمرت إلى الأحساء، وأعمل سيفه في القطيف في قيس عيلان، قبل أن تكون القطيف الآن فيها الروافض، لأن الروافض لم يأتوا إلا بعد القرن الرابع. واستمر أيضا شوكتهم إلى اليمن وإلى الطائف. فارقه نجدة بن عامر، ثم فارقه بعد ذلك الصفرية أتباع زياد بن الأصفر لشدتهم ورعونتهم وجهالتهم، وأتوا بثلاث بدع. البدعة الأولى البراءة من القعدة، وهذا أول مصطلح وقفت عليه للقعدة في تاريخ الفرق الإسلامية. من القعدة؟ هم الخوارج الذين لم يفاصلوا ويمايزوا المجتمعات، كما يسمى الآن خارجي باعتقاده ورأيه. فأتى نافع بهذه البدعة بالبراءة من القعدة. البدعة الثانية بتكفير من لم يهاجر إليهم، وقس هذا الآن بمن؟ بالدواعش بالنسبة إلى عامة الخوارج. البدعة الثالثة أن من هاجر إليهم امتحنوه، يمتحنونه ليقفوا على دينه ومعتقده. ولهذا قال السلف: الشهادة بدعة، والبراءة بدعة، والامتحان بدعة. ومنكم من قرأ أصول السنة للبربهاري، وفيها التنصيص على هذه الثلاث. الشهادة بدعة للمعين بأنه بجنة أو نار، ما لم يشهد له النص الشريف بذلك هذه بدعة. والبراءة بدعة، وهي قول الرافضة: لا ولاء إلا ببراء، لا ولاء لعلي وآل بيته إلا بالبراءة ممن قصدوه الإمامة، يعنون بهم الشيخين وسائر الصحابة رضي الله عنهم وحاشاهم عن ذلك. والامتحان بدعة، أول من قام بامتحان الناس على دينهم وعقيدتهم الخوارج. والآن في هذا الزمن من غلاة الجرح، ما نقول الجرح والتعديل لأن ما عندهم تعديل، عندهم جرح وجرح. غلاة الجرح شأنهم مع الناس ومع طلبة العلم الامتحان، فهذا هو سلفهم إيش؟ الطالح وليس الفاسد وليس الصالح. كيف يمتحن الأزارقة من قدم عليهم؟ إذا جاءهم من يريد أن ينحاز إليهم ويتبعهم في عسكرهم امتحنوه بأن يأتوا لمن حكموا عليه بأنه مرتد، والردة عندهم بفعل المعصية، مجرد فعل المعصية ردة. عامة الخوارج إذا فعل المعصية وأصر عليها، وإلا فكل الخوارج لا يفرقون لا بين الصغائر ولا بين الكبائر. التفريق بين الصغائر والكبائر قول محقق أهل السنة. أما عامة الخوارج فعندهم الصغيرة الكبيرة، إنما يفرقون في الحكم على الناس من خلالها أنه إذا فعل الصغيرة كفر، فإذا أصر عليها ارتد فجرى عليه لوازمها. عند الأزارقة الغلاة مجرد فعل الذنب ردة. فإذا جاء من أراد أن يلحق بهم امتحنوه، فيأتون إليه بالمرتد عندهم وهو فاعل الذنب فيسلطونه عليه ليقتله، فإن قتله نجح في الامتحان، ولو كان قريبه أو أباه أو أخاه أو غير ذلك. واضرب به قياسا بفعل الدواعش الآن. خلاصة هذا أن الدواعش هم غلاة الخوارج، كما أن الأزارقة غلاة الخوارج، وقد سلط عليهم عبد الله بن الزبير جيوشه، فأرسل لهم 3 جيوش، في الجيش الأول غلب الأزارقة، وكذا في الجيش الثاني، حتى أرسل إليهم المهلب ابن أبي صفرة فقاتلهم 19 سنة، وهو الذي كسر شوكته، فإنه لما تولى عبد الملك بن مروان بعد ابن الزبير أقر المهلب، ثم أقر ابنه، وهم أهل شوكة استرسال، وما نفذ إليهم المهلب إلا بالحيلة والتفرقة، كان يفرقهم. المقصود أنه لم تقم للخوارج دولة، وإنما قامت لهم شوكة، وما أسرع ما تكسر وتزال، والتاريخ يعيد نفسه. المنجى من هذا كله يا أيها الإخوة ما هو؟ هو بالاستقامة على السنة، ولا يتأتى ذلك إلا بالعلم، فإن كثيرا يدعون انتسابهم للسنة لكن بعاطفة مجردة محضة عرية عن العلم وعن الفهم الصحيح لهذه السنة، فتردي بصاحبها يمنة ويسرة. ولهذا الحصانة الحقيقية من التفجير والتكفير والتدمير والتبديع بغير حق هو بالعلم الشرعي الموروث عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ويتأتى هذا يا أيها الإخوة بلزوم الجماعة، فإنه في تتمة حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فوفق الله حذيفة فقال: فإن لم يكن لهم لا جماعة ولا إمام، كشأنهم الآن في الدول التي قامت فيها الاضطرابات والدورات والثورات، ما في جماعة ولا إمام. قال: تلزم بيتك ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت كذلك، أي سالما ناجيا من دماء الخلق، لأنه في آخر الزمان يكثر الهرج. قيل: ما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل، فلا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حسن الاستقامة على دينه وصدق الاتباع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يعيدنا وإياكم وسائر المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأل الله أن يعيدنا من مضلات الفتن وأن يكفينا شرها وغوائلها، وأن لا يجعلنا ممن ينساق وراءها، فإن من ينساق وراءها يا أيها الإخوة ينساق وراءها بهذه الرايات وهذه الألفاظ والأقوال والمواقف التي في ظاهرها أنها حماية للشريعة وذبا عنها، وفي حقيقتها أنها طعن في الشريعة في خاصرة أهلها. ونسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يصلح ولاة المسلمين وأن يوفقهم وعلماءهم وسائر المؤمنين إلى نصرة دينه، النصرة التي يحبها الله منا. وأفتح المجال للإخوان إن كان لهم فيها أسئلة أو مداخلة، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور الشيخ لها الكلمات الطيبة، نشكره وشرفنا في مجلسنا هذا جنبنا هذا، جزاه الله عنا خيرا. استمعنا حديثا إلى كلمات علمية أصيلة مؤصلة نحن بأمس الحاجة إليها في مثل هذا الزمن، لا مزيد على قول الشيخ، إلا أني بالنسبة لي أطلب للشيخ مواقف وذكريات مع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله شيخ أنا سمعت الشيخ لا سيما وأنتم من تلاميذه وكنت قرأتم عليه وجلستم إليه. هذا بالنسبة لطلبي، أما نترك المجال للإخوان ليسألون. هذا الطلب للشيخ إلى الفجر يمكن هو يكفي. حقيقة المواقف مع سماحة الشيخ رحمه الله كثيرة، يضيق المقام عن يعني عن تعدادها فضلا عن استيعابها. ما في ذهني حقيقة إلا موقفين أو ثلاثة يعني إجابة لطلب الشيخ. في عام 1417 قبل كم سنة يا أخواني؟ قبل 21 سنة زرنا شيخنا في الطائف، أنا ومعي 4 من المشايخ، وكان الوقت في الصيف في مثل هذا الوقت، فدعانا إلى الغداء تغدينا معه، فلما فرغنا قال وين وجهتكم إليه؟ وكانت وجهتنا مع المشايخ إلى العمرة ثم السلام على شيخنا ثم الرجوع من الرياض. قال عندي لكم رأي، وهذا يدل على أن الذي يشغل قلب الشيخ هو الذي يشغل أهل العلم. المتاجرة في ماذا؟ في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال أرى أنكم تتجهون إلى الجنوب، الوقت الآن وقت طيب، منها تحصلون على النزهة ومنها تنفعون عباد الله. وكتب معنا كتابا موجه إلى أمارات المناطق التي نمر بها ألا يعني نمنع من الدعوة، وأننا بتكليف منه رحمه الله. فتشاورت مع أصحاب الفضيلة فكان الرأي متجها، فجعلناها رحلة دعوية علمية استمرت 19 ليلة. بدأنا من الطائف ونواحيها ثم المندب وجهاتها، أي نعم، ثم الباحة وما حولها، ثم بلجرشي، ثم بلقرن، ثم النماص، تنومة، وبل أسمر وبل أحمر، ثم أبها، إلى أن نزلنا إلى الدرب وأصابتنا فيه غبرته. وأذكر للأخ مهدي أن الجامع الذي عند المثلث هذا ألقينا فيه درسا بعد صلاة المغرب، وكنت لا أرى الذي عند الباب هذا من شدة الغبرة. ثم رجعنا إلى الجبال أبها ونواحيها، الواديين والسرات، سرات عديدة. يعني هربتم من الغبرة يا شيخ؟ نعم هربنا من الغبرة. المشايخ ما طاقوا بعد البراد هذا الجو. اختلف الجو. أي نعم. ثم إلى وادي الدواسر ثم رجعنا للرياض. فهذا من المواقف معنا ذاهبين عمرة يعني، مع ذلك نعم ذهبنا للعمرة وأردنا التنزه في الطائف يوم أو يومين أنسا بشيخنا وحضورا لمجالسه واستمتاعا بالأجواء، لكنه رحمه الله أراد النفع. وكان البرنامج للإخوان المشايخ أننا نلقي الكلمات بعد الصلوات إلا صلاة الفجر، الظهر إذا قربنا إلى مكان تفرقنا في مساجدها، وكذا العصر والمغرب والعشاء، ما لم يكن فيه أمر مرتب بين العشاءين أو بعد العصر بحسب كل منطقة. حصل فيها والحمد لله خير كثير، وهذا من توفيق الله لشيخنا وتوفيقه لنا، قد أودعه الله جل وعلا في حسناتنا وحسناته رحمه الله. هذا من المواقف. موقف ثاني وأختم به، والثالث والرابع ولا تقل فين 18 من عندك. حفظ الله. لا نكتفي بموقفين والإخوان نفتح لهم المجال. وكان هذا الموقف في الدرس، في درس شيخنا، وعنوان درسه تعظيم السنة. ولا يمكن أن يكون درس لشيخنا إلا وتقرأ فيه الأسانيد، سواء أسانيد في التفسير، في تفسير ابن كثير أو البغوي أو ابن جرير، أو في أسانيد مدونات السنة. فدروسه رحمه الله قائمة على هذا المعنى: الحفاوة والعناية وتعظيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كان الإخوة من الحضور ومن الطلبة يجتمعون بعد الدرس على شيخنا إلى أن يركب السيارة، يسألون عما استشكل. وأذكر أنه تكلم في ذلك الدرس عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الإنسان نعلة في فرده ويمشي حافيا بالأخرى. فقال له أحد الطلبة: أحسن الله إليك، إذا خرجنا من المسجد وإذا الأحذية متباعدة، فهل ثمة بأس لو لبست واحدة برجلي ومشيت خطوتين أو ثلاثة حتى أصل للثانية؟ فاستغفر الله شيخنا، قال: أستغفر الله، أستغفر الله يا ولدي، إن استطعت أن لا تخالف السنة ولا خطوة واحدة ففعل. وهذا تأديب وتعليم، وهذا شأن العالم، ما هو مجرد معلومة يعطيها، وإنما يؤدب مع تعليمه. وهذا شأن الراسخين في العلم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. اللي ودي أسألك، السلام عليكم ورحمة الله جميعا. عليكم السلام. يا شيخ عليكم السلام. والله كنا نبغى هذا الموضوع من زمان، بدأت أنا عسكري في مجمع أكثر من 2000 شخص، ففيهم من يقول أنا أخواني، ومنهم يقول أنا عدة مجموعات، ومنهم من يقول كلنا على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفيهم حتى في مجموعة من جهة الجنوب يسمون أنفسهم تبع للشيخ مدخلي رحمة الله عليه والنجم، من غير أسماء سلمك الله. معلش أنا ما كنت باب الصباح. لا، من غير تسمى مجموعة. أي نعم. فما ليش نقول لهم هذا الطريقة؟ كنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول أنا إخواني أنا من جميع الله الكثير عندنا، فما ندريش نقول لهم سلامتك. أما إيش نقول لهم؟ لا تقول لهم شيء، أعرض عنهم، لأن اللي يقول لهم غيرك. التوجيه والتخطئة والتعديل إنما هو شأن أهل العلم، لا تجعل نفسك في هذا المكان وهذا المستوى. أصبر أصبر، لا تقول لهم شيء، الأمر ليس إليك، الأمر إلى من هو أوثق منك وأكبر منك، لئلا تفتات على أهل العلم. ما معنى الافتيات على ولي الأمر؟ التعدي على صلاحياته. وما معنى الافتيات على أهل العلم؟ التعدي على صلاحياته. هذه الجماعات التي انتشرت الآن بين شبابنا هي مستوردة، ليست من إنتاجنا، وإنما مما وردت إلينا من قريب أو بعيد. جماعة الإخوان المسلمين وينسبون إليهم إخواني أو إخوانجي أو غيرها، تبليغ والنسبة إليها تبليغي أو دعوي أو غير ذلك، سلفي والنسبة إليها سلفي والنسبة إليها سلفي، سروري والنسبة إليها إيش سروري، وهكذا. هذه الجماعات مقدمة لفرق، إذ من درس تاريخ الفرق ما تبدأ فرقة من أول وهلة، إنما تبدأ بمقالة يقولها شاذ في علمه وفي فهمه وفي مسلكه وفي منهجه، فيلتف حوله من يلتف، تشكلت صارت إيش؟ جماعة. هذه الجماعة إذا استمر أمرها تكون طائلة إلى أن ينتهي أمرها إلى أن تكون فرقة. هذا هو الشأن أيها الإخوة في الجماعات المعاصرة، أنها تمهيد إلى أن تكون فرق. ما المعصم من هذا كله؟ ذكرته في آخر كلمة في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة، التي هي وصية للمسلمين جميعا، تلزم إيش؟ جماعة المسلمين وإمامهم. نحن في بلد لسنا بحاجة إلى مناهج مستوردة، ولا إلى طرائق محدثة، ولا إلى سلوكيات شاذة. الذين يبينون الخطأ هم علماؤنا، هم الذين يعدلون فلانا ويجرفونه ويبينون خطأ مسلكه وصحة طريقته، ولا تكون هذه لأفراد كسالى عن العلم والتعليم ينتدبون له. فنحن في ذمة علماء، ولما يفقد بعض العلماء في بلدنا لا سيما وهذه الدولة المملكة العربية السعودية قامت على دعوة في أطوارها الثلاثة، دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وسادها وقادها ووجهها علماء، فلسنا في محل محطة تجارب يجرب علينا هذه الدعوات وهذه الطرائق وهذه الجماعات وهذه الطوائف. لو كنا في محل تجارب النتيجة ماذا؟ أن نضطرب ونزداد فرقة وشذوذا وافتراقا، وبالتالي نبتعد عن هذه السنة البيضاء التي أورثنا إياها نبينا عليه الصلاة والسلام، والحمد لله. نعم شيخ، من الشيخ عبد العزيز بن باز بن عمر؟ أنتم صحبتموه وجلستم معه واستمعتم إليه، خلاصة منهج شيخنا في هذا؟ منهج شيخنا بن باز في هذا هو الذي أخبرتكم به، هو هذا الأمر. ثم أيضا شيخنا رحمه الله يرحم المخالف ما لم يصل إلى حد العناد، فهو ما دام في المخالفة في شبهة يرحمه ويحسن الكلام معه والأسلوب، ويخاطبه بما يليق به كتابة وشفاهة ومناصحة للمسؤولين. أما إذا وصل إلى مرحلة العناد والمكابرة ورد الحق سلك معه المسلك الآخر الذي يقطع شره عن الناس. وشيخنا رحمه الله مواقفه في هذا كثيرة، وإنما تدور على هذا الأصل الذي أخبرتكم إياه. يخطئ من يخطئ من طلبة العلم، من الدعاة، من أهل العلم، فبابه ومنهجه معهم إحسان الظن، فيوقفه على خطأه، يكافبه، يراسله، يشافهه. والغالب أن هؤلاء يرجعوا، فإن حصل بعد ذلك مكابرة وعناد وعدم رضوخ للحق جاء التحذير كتابة أو التحذير منه شفاهة أو المنع منه من أن يتكلم أو يدرس أو يحاضر على عامة الناس، دفعا لماذا؟ لشره وإن كان عنده خير. ومسلك الشيخ في هذا هو مسلك أهل العلم من قبله، وهو الحمد لله ما زال عليه مسلك أهل العلم من بعده، سيما وعلماؤنا من تلاميذه وممن صاحبوا شيخنا السنين الطويلة حتى شابت عوارضهم ولحاهم في هذا العلم تعلما وتعليما ودعوة إليه. والله أعلم. الأستاذ حسن أحمد عندها سؤال وأرجعنا، لأنه سأل الأستاذ علي وأرجعته وآخرون مرجون لأمر الله. نعم أبدي شيخ، أنا سألت سؤالي الرجل الذي يطلب رشد أحد الصالحين يقول أتكلم به، هل هذا يدخل ضمن تبرك المذنوب؟ أي نعم، من يطلب عباءة أحد الصالحين سواء كان رجلا أو امرأة يتكفن به بعد موته يكون كفنه في قبره، فإن هذا من التبرك المذموم الذي هو من وسائل الشرك الأكبر. فإن مسائل التبرك جلها من وسائل الشرك، كمسائل الغلو سواء في الصالحين، في الأشخاص، في الأزمان، في الأماكن، هي من ذرائع الشرك. كذلك المسائل المتعلقة بالقبور غلوا فإنها من وسائل الشرك. إنما هذا التبرك خاص بمن فصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة فيه أيها الإخوة أن التبرك بمن فصل عن النبي عليه الصلاة والسلام في حياته في ستة أشياء. بكم؟ ستة أشياء. ما هي يا مهدي؟ أنا بساعدك. لا ما هو عندي، عندك. عندك ما عندي. أي نعم. ترى هذه قاعدة إذا فهمها طالب العلم حصل له تأسيس لهذه المسألة ودفع للإشكال الوارد عليها. الذي يتبرك به من فصل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا بعد موته، وهي ستة أشياء. عرقه كذا يا مهدي، دمه، شعره، نخامته، وضوءه، ريقه صلى الله عليه وسلم. هذه التي تبرك بها الصحابة بمن فصلت عنه في حياته لا بعد موته، ولو استمر أثرها بعد موته كشعره وكسائه. فإن أم سلمة رضي الله عنها كان عندها من كساء النبي الذي فيه عرقه وفيه أثره، وكانت تداوي به أولاد الصحابة، لكن انفصل متى؟ عنه في حياته. هل تبرك الصحابة بنخامته؟ نعم، إذا تنخم تسابق الناس إلى نخامته وإلى وضوءه. لكن هل تبرك ببوله وغائطه؟ كم مرة بال النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا أخانا كم مرة بال؟ ها؟ إذا كان في اليوم 4 مرات كثير. ما تبرك ببوله، لأن بوله كبول غيره نجس، وكذلك غائطه عليه الصلاة والسلام. لم يتبرك بالماء المنفصل من جسده لما غسلوه، دل على أن الحكم خاص بماذا؟ بمن فصل عن جسده الشريف في حياته لا بعد موته، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم. يقول أخونا الأستاذ علي ما الدليل؟ نقول أصلح الناس وأعلمهم بعد رسول الله أبو بكر، هل كانوا يأخذون كساءه وعرقه وشعره يتبركون به؟ وقل مثل ذلك في عمر وفي الجلة من الصحابة ومن بعدهم، تسامح وتساهل متأخر أتباع المذاهب إلى القول بالتبرك بآثار الصالحين كما ينصره بعض المحققين كالحافظ بن حجر، قبله النووي رحمهم الله وربما غيرهم، لكن هذا القول مرجوح. فالتبرك إنما هو بما جاء الإذن بالتبرك به، وهو من فصل من النبي عليه الصلاة والسلام في حياته في الأمور الستة. تعدها علينا مرة أخرى. عرقه عليه الصلاة والسلام، شعره، ووضوءه، ونخامته، وريقه، ودمه صلى الله عليه وسلم. طيب أخونا هناك، لا أنت، ما الفرق بين الريق والنخامة؟ لا أنت، النخامة يعني النخامة من الأنف والريق من الفم، والحمد لله. أي نعم، الريق لعاب والنخامة من الأنف، هو المخاط. اي نعم. يخطب الزبير في حجامة النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. الحقيقة هي ما هي في الحجامة. ابن الزبير لما فصل الدم من وجنته عليه الصلاة والسلام نعم شربها، فقال له النبي ضعها في مكان لا يراها فيها أحد. وضعها أين؟ في بطنه. قال وضعتها في مكان لا يراها فيها أحد. هذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، وضع هذا يده بالإناء. فهذا وهذا يدل على أن ابن الزبير رضي الله عنه فيه من الشجاعة والبسالة ما كان مبكرا في نشأته. هذه الشرطة وهذه من أسبابها. الله أكبر. أي نعم. نفع الله بعلمك يا شيخ. سؤال يا شيخ، الفرق بين الشيعة والرباطي المجاهدين والدواعش. هذا سؤال كبار. ما رأيك أن نقتصر بالأول؟ أما الفرق بين الشيعة والروافض فهو سؤال منهجي الحقيقة، والاضطراب فيه كبير حتى من بعض المنتسبين للعلم والدعوة. وهذا من آثار يا أخواني ضعف العلم. إذا ضعف العلم ضعف التحقيق، وبالتالي صار الشيء خط عشواء. الشيعة في تاريخ المسلمين إنما هم في المفضلة، من فضلوا عليا على عثمان يقال له شيعي، ولهذا يمركم في تراجم بعض رواة الحديث ومصنفيه فلان فيه تشيع أو شيعي، يعني أنه يعتقد أن عليا أفضل من عثمان، وإن كان عثمان أولى بالخلافة كما اتفق عليه الصحابة. فإذا فضل عليا على الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عن الجميع قالوا هذا شيعي غالي وهذا شيعي محترق. وكثيرا ما يستعمله الذهبي كما في مقدمة ميزان الاعتدال وفي غيره. هذا أصل مصطلح التشيع عند علماء السنة. تساهل المتأخرون فأطلقوا وصف الشيعة على الرافضة، لأنهم يزعمون وهذا ما يحبون أن يتسموا به وأن يلقبوا به بأنهم شيعة آل البيت، وهذا غلط في الاصطلاح وغلط في الاستعمال والتطبيق. من شيعة آل البيت؟ المؤمنون هم شيعة النبي عليه الصلاة والسلام، هم شيعة آله، وإن من شيعته لا إبراهيم. هؤلاء سماهم السلف، سموهم بالرافضة. أول من سماهم به من هو؟ عدوا معي: زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، لما امتحنوه في وزيري رسول الله أبي بكر وعمر ما تقول فيهما؟ قال هما وزيرا جدي، فأبى أن يسبهما أو يذمهما فرفضوه، فسموا بعد ذلك بالرافضة. وكان هذا سنة 110، وما زال هذا المصطلح هو اللائق بهم إلى الآن. نعم يطلق على الرافضة شيعة بقيد أنهم شيعة الشيطان. قال القحطاني في النونية: إن الروافض شر من وطئ الحصى، من كل إنس ناطق أو جاني، مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان. وقال رحمه الله: ما قال إن التراويح بدعة إلا الروافض شيعة الشيطان. هذا في جزء سؤالك الأول. قال في جزئه الثاني: ما الفرق بين الدواعش والمجاهدين؟ نعم الفرق كما بين السماء والأرض. الدواعش غلاة الخوارج، والمجاهدون من جاهدوا على شريعة الله لتكون كلمة الله هي العليا. والجهاد في شريعتنا منضبط ليس فوضويا، ولهذا قال أهل السنة: ونرى الحج والجهاد مع من؟ ها؟ مع مع أيمن الظواهري ولا مع البغدادي أبي بكر أو مع بن لادن؟ لا، ليس الجهاد فوضويا. قال أهل السنة في عقيدة متلقاة بالقبول: ونرى الحج والجهاد مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى أن تقوم الساعة. ما في جهاد إلا تحت راية إمام بيعته شرعية وإمامته صحيحة. من الذي يستنفر للجهاد؟ ولي الأمر الذي له في أعناق الناس بيعة توجب له السمع والطاعة بالمعروف. فجهادنا في زمننا هذا مع خادم الحرمين سلمان بن عبد العزيز. إذا استنفرنا نفرنا، لأن الجهاد ليس فوضويا وعبثيا كما يريد أن يسخره هؤلاء. جعلوا الانتحار وقتل النفس بالتدمير والتفجير جعلوه جهادا، وهو كبيرة من كبائر الذنوب تردى به صاحبه في نار جهنم لما تأسس به من تأسس به وقال به من ليس أهل العلم وتوارد عليه الناس فصار عندهم كالمسلمات، وأهل العلم ذموا ذلك الفعل وعدوه قتلا للنفس يتردى به صاحبه في نار جهنم. وضحت هذه المسألة؟ والله عز وجل أعلم. نعم. عندنا في واقع الجمع الثاني ايه نسكن في المجمع، لكن ايام الصيف والاجازات ننتقل الى قرانا تستقبل مسافه اكثر من 8 كيلو متر ونتردد يوميا. فاشكل علينا بعض في صلاه بعض الصلاة انه يجمع الظهر يجمعها وين؟ في المجمع. اي نعم. صورة السؤال ذكرها المهندس انهم يعملون في المجمع، مجمع الشقيق للتحلية وانتاج الكهرباء، وفي الصيف يرجع كثير من المنسوبين الى قراهم، وقراهم منها ما تبعد 8 كيلو فأكثر. هذا تأسيس على أن العبرة بالسفر بالمسافة كما هو قول جماهير أهل العلم وكما هو المفتى به والمعمول به عندنا في بلدنا، أن المسافة منضبطة بماذا؟ أن السفر منضبط بالمسافة. فإن كانت المسافة بين البلدين بين طرف البلد وطرف البلد الثاني 8 كيلو فأكثر جاز التلخص برخص السفر. لكن هؤلاء موظفون في هذا المرفق، موظفون في التحلية ولهم فيها سكن، وعندهم في قراهم بيوت أخرى. هذا كمن له زوجتان، كمن له زوجتان، زوجة في المدينة وزوجة في مكة، فهو في المدينة لا يجمع، وكذلك في مكة عنده بيت وعنده مرأة لا يجمع. متى يجمع؟ في الطريق بينهما. نطبقها على هؤلاء، كمن له زوجة في سكن التحلية. ترى الجبان خارج عن الحسبة يا أخواني. فهذا عنده بيت كمن له زوجة داخل التحلية وزوجة في قريته، فأثناء وجوده في هذه التحلية في مكان العمل الذي له فيها بيت هو مقيم، وبالتالي لا يصح أن يترخص برخص السفر. فإذا صلى الظهر ثم جمع معها العصر جمعه غير صحيح والحالة هذه. وكذلك في قريته ربما لا يبقى فيها إلا أسبوع أسبوعين ثلاثة شهر شهرين، مدام له فيها بيت وله فيها مقر إقامة يعتبر مقيم. في الطريق بينهما إن كان أكثر من 80 كيلو فأكثر يترخص برخص السفر بالطريق، والله أعلم. أي نعم. شيخ في مسائل السفر، شيخ على مسائل السفر هو مشايخنا الله تسلم. بسم الله. في مسائل السفر مشايخنا يقولون إذا سافر الرجل لوحده ولو كان مسافرا ما يترخص برخص السفر في صلاة الجماعة، تلزمه صلاة الجماعة. رأيت الشيخ الشاذلي يقول له أن يصلي المغرب ويجمع معها العشاء، فإيش الفصل في هذا؟ لا، كلام المشايخ في هذه المسألة كلام متفق، وأنا رأيت الحمد لله أن العلماء وأقصد بهم المشايخ في اللجنة الدائمة التي هي الجهة الرسمية المعول عليها في الإفتاء، كلامهم في هذا كلام مضطرد ومتحد وغير مضطرد، سواء كان مسافرا لوحده أو كان مسافرا مع أهله أو مع رفقته. ففي أثناء شد الطريق، أثناء الشد في الطريق، مسافرين نزلوا في بلد أو في قرية أو في محطة وصلوا صلاة الظهر، جاز لهم بالإجماع أن يجمعوا معها العصر، وكذا لو نزلوا وصلوا المغرب جاز أن يجمعوا معها العشاء، فهذا أمر متفق وهذا أخذ بالرخصة. لكن إذا نزل المسافر بلدا ليس مقيما فيه وإنما نزل لغرض، كأنتم ونحن إذا جئنا إلى مكة نريد أن نبقى فيها يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة، فالمشروع لنا في هذه الحالة ماذا؟ أن نعتم بالإمام المقيم ولو كنا مسافرين في حكم السفر، فأنت مأمور باتباع المؤذن والإجابة لندائه وحضور الجماعة. إذا فتتك الجماعة لعذر كنوم أو انشغال أو زحمة السير وانقضت الجماعة أو قدموك تصلي بهم إماما، فجاز لك الترخص برخص السفر لأن تقصر الرباعية. لكن إذا نزل المسافر في بلد هل له أن يجمع؟ الأفضل ألا يجمع، يصلي الصلاة بوقتها تأسيا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل وين؟ في مكة قبل حجه، ولما نزل في منى بعد في أثناء حجه، فإنه صلى الرباعية ثنتين ولم يجمع. إذا احتاج للجمع، إنسان يراجع في مستشفى وتعرفون المستشفى يحتاج إلى تحاليل وانتظار وخوف أن يفوت ترتيبه أو موعده، هنا احتاج للجمع جاز أن يجمع للحاجة، لأن الحاجة هنا طارئة على الأصل، والله أعلم. شيخ إذا صلى المغرب، نبي نختم بسؤال واحد عاد تخيروا عنده كل عنده هنا سؤالا واحدا ونختم به. يصلون العشاء على أساس يصلون المغرب. أي. فيقصرون. بعضهم يجلسون. لأن يصلي إذا المغرب وبعدين يسلم مع قرايته. يسأل أخونا سؤالا في من دخلت جماعة تريد أن تصلي المغرب، تريد أن تصلي العشاء مع جماعة صلوا المغرب يصلون المغرب. والعكس. أي نعم. المذهب مذهب أصحابنا الحنابلة أنه لا يأتم هؤلاء بأولئك، الاختلاف هيئة الصلاة، هذا المذهب، وهذا الذي يفتي به سماحة المفتي. شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله له فيه اختيار، والأمر فيهما واسع لأن هذه من المسائل الفقهية الاجتهادية. يرى شيخنا رحمه الله شيخ ابن باز أنه لا بأس أن يدخل من يصلي صلاة خلف من يصلي غيرها، دخل أناس صلوا المغرب وإذا جماعة قامت لصلاة العشاء وهم لم يصلوا المغرب، فالداخلون يصلون ماذا؟ المغرب، والجماعة القائمة تصلي ماذا؟ العشاء، جاز أن يدخلوا معهم. فإذا قامت الجماعة الأصلية للركعة الرابعة قابعة العشاء فإن الناوين المغرب يجلسون لأنه لا يجوز أن يصلوا المغرب كم؟ أربع ركعات، وهم بالخيار عندئذ إن شاءوا نووا الانفصال وكملوا صلاتهم وسلموا وأدركوا مع الجماعة الأولى العشاء، تكون لهم أولى وللجماعة الأصلية إيش؟ الرابعة، وهذا أفضل ليدرك أجر الجماعتين المغرب والعشاء، أو أنه يبقى جالسا إلى أن تأتي الجماعة الأولى بالركعة الرابعة فيجلسون للتشاهد الأخير فيسلم معهم. إذا فعل هذا أو هذا كلاهما سائغان والحمد لله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. العكس يجيب غيره، ولهذا سدت سدين الباب. Thank you.